وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. وافق الفراغ منه في الثالث من ربيع الأول 76,300 من الهجرة، وتم نقله من خط المؤلف بيد الفقير إلى مولاه بكل أحواله محمد بن سليمان البسام في 20 من شعبان 21,400 من الهجرة.